فتدبره. نعم. ونلاحظ ابن القيم رحمه الله في هذا المقام العظيم لما يذكر القواعد يستخدم بعض أساليب التنبيه، لأن المقام مهم، مر معنا قريبا، فاعلمه فتدبره فاجعله آخيتك، إلى غير ذلك من العبارات التي يأتي بها تأكيدا وتنويها ولفتا للانتباه وبيانا لأهميته. نعم.